الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا إيمانا وعلما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 30 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوجه الرابع عشر قوله: ولا وجه للعدول، بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها. فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا. ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس بعربي، بل خاطبهم باسم المنافقين. وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا إنه ليس بعربي، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم، وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم، لم يخرج ذلك عن كونه عربيا. أحسن. هذا في الرد على ما ساقه الباقلاني في كتابه التمهيد الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الأوجه كلها جوابا عما احتج به في الاستدلال لمذهب الأشعرية والمرجئة أن الإيمان هو التصديق، ومن ثم استدل له بالقرآن الكريم، وذكر أن هذا اللفظ هو أصل لغة العرب، وهو الذي ذكر في القرآن، وأنه لم يغير. فرد عليه الشيخ بأوجه منها هذا الوجه الرابع عشر، لأنه ذكر كما سبق أن نقل أنه قال: هذه الآيات التي ذكرها مثل قوله وما أنت بمؤمن لنا ونحوها، قالوا هذه آيات تدل على أن مصطلح الإيمان عربي، وأنه لم يخرج عن كونه عربيا. هذه حجة الباقلاني، يعني أن معنى الإيمان في بعض الآيات يقول إنه التصديق. أحسنت، جزاك الله. يقول دل على أنه التصديق، أما الإيمان بالمصطلح الآخر، الإيمان بالأركان وإدخال العمل وغير ذلك، فكأنه خروج عن المعنى اللغوي العربي إلى معنى شرعي جديد. وهذه مسألة مهمة تتعلق بما جاء في القرآن من ألفاظ. الذين تكلموا في علوم القرآن تكلموا في مسألة هل فيه ألفاظ غير عربية، وتعرفون الخلاف في المسألة، لأنه في ألفاظ يقال عنها إنها أصولها فارسية أو غيره، فصار في خلاف بين علماء علوم القرآن الذين تكلموا في علوم القرآن. منهم من قال في القرآن ما هو ألفاظ غير عربية وهذا لا يضيره، ومنهم من قال لا، بل هو كله عربي قح. وتوسط بعض العلماء رحمهم الله تعالى بكلام تحقيقي جميل جدا، وهو أن الألفاظ بعضها وإن كان أصلها ليس عربيا، لكنها لما استخدمت عند العرب صارت بمنزلة لغة العرب، فصارت من الألفاظ التي يتخاطبون بها، فجاء القرآن بها. هذه ألفاظ مثل لفظ سندس واستبرق وغيرها من الألفاظ التي تكلموا فيها. الآن الباقلان لا يكلمنا في ألفاظ فيه شك هل أصولها أعجمية أو لا، وإنما يكلمنا في لفظ مؤمن، صلاة، صيام، حج، زكاة لها أصول لغوية ثم استخدمها الشارع، فهو يقول لك هذا أصلها اللغوي. طيب واستخدام الشارع؟ قال هذا غير عربي. إذن هذا الاستخدام عربي وهذا غير عربي، فهل يعقل أن يسلم هذا في باب النقاش؟ قطعا. يعني هذه المسألة حقيقة ذات إشكالية، والذي دعاه إلى هذا مع أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين هو أن أراد أن يفرق بين المعنى اللغوي الاصطلاحي ليجعله معنى شرعيا حسب مذهب المرجئة، وبين المعنى الشرعي الذي استخدم في الأدلة في الآيات القرآنية بمعاني. وأقرب مثال على ذلك ما سبق ذكره مرارا مثل لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومنها لفظ الإيمان. فالسؤال هنا، هل إذا كان في بعض الآيات ما يدل على أنه بمعنى التصديق إذا سلمنا، ثم جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجوارح وأن الصلاة إيمان والزكاة إيمان والجهاد إيمان، هل يخرجه ذلك عن كونه عربية؟ الجواب كلا. بل شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول من تأمل الآيات التي فيها بيان المعنى الشرعي للإيمان تجدها أكثر من الآيات التي احتج بها الباقلاني مثل قوله وما أنت بمؤمن لنا ونحو ذلك، هي أكثر وأبين وأوضح. ثم القرآن نزل بلسان عربي مبين، هل قال أحد إنه ليس بعربي؟ هل خالف أحد في مصطلح الصلاة والزكاة والصيام والحج بأن أصولها أو ليست عربية نظرا لأنها استخدمت في الحقيقة الشرعية وجاء القرآن بمعانيها الشرعية؟ لم يقل أحد بذلك. وكما ذكرت في مقدمة الكلام اختلفوا في كلمات، لكن هذه لم يقل أحد إنها ليست بعربية، وأن مصطلح الصلاة إنما هو عند العرب هو الدعاء، ثم لما صار أفعال وأركان خرج عن لغة العرب. هذا كلام حقيقة لا يسلم أبدا، خاصة إذا كان القرآن نزل بلغة العرب ونزل في عصر الجاهلية، والقرآن كلام الله فهو حجة. وعلى مقاييس الاحتجاج بكلام العرب وبشعر العرب فإنه أي نزوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا لدى كافة أئمة اللغة أن هذا العهد داخل فيما يسمى بالاحتجاج باللغة العربية. فإذا كان يحتج بأشعار بالجاهلية وبأشعار التي قيلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى 150 هجرية يحتجون به في اللغة العربية، فالقرآن العظيم هو الأساس وهو الإيمان وهو كلام الله ونزل بلسان عربي مبين، فكيف لا يكون حجة؟ إذن الخلاصة أنه لا أحد يقول إن مصطلح الإيمان والصلاة والزكاة ليس بعربي. بل هنا يأتينا شيخ الإسلام ابن تيمية بمثال، وهو أنه النفاق لم يكن مشهورا في الجاهلية، لم يكن عرف لغة العرب، ومع ذلك لما جاء ذكره في القرآن الكريم لم يقل أحد إن لفظ النفاق ليس بعربي، والسبب أنه له اشتقاق لغوي، اشتقاق لغوي. النفاق من النفق، والنافقة هي حفرة ومخارج الجربوع أو اليربوع كما يسمونه، لأنه له مخرج. فكذا المنافق، المنافق له قول يقوله وله شيء يخفيه، وكذا اليربوع، اليربوع إذا حفر يجعل له مدخل، إذا الإنسان دار حوله يدري أن هنا جحر ليربوع، لكن له مخرج بعيد خفي يخرج منه حين يخاف ويفر ممن أراد صيده. وكذا المنافق، إذن لها أصل لغوي، ومع ذلك لم يكن أحد، إن لفظ النفاق ليس بعربي. طيب، هذا واضح. نشوف الوجه اللي بعده. نعم. الوجه الخامس عشر أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية، فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب ولا يترك شيئا من المحرم كثيرة صريحة، فإذا قدر أنها عارضها آية كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. وهذا على وجه التسليم. افترضنا أنه استخدام الإيمان الشرعي ليس بعرب، ومثل الصلاة والزكاة والصيام، فنقول الألفاظ التي استشهدت بها هي من ألفاظ العموم عامة، ما هي مخصصة. طيب، ألا يمكن لهذا اللفظ العام أن يخصص؟ قطعا. فلماذا يا أيها القوم من المرجئة والأشعرية لماذا تصرون على أنها عامة وتبقى على عمومها في أحكام الدين والشرع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ من قال كيف تبقى على عمومها؟ أنتم تحتجون بأنه الإيمان في اللغة هو التصديق، إذن في الشرع هو التصديق، وباق على عمومه في اللغة العربية. من قال هذا؟ لنفترض أن الاستخدام الجديد غير عربي وأنه باقي على عربي. طيب، الألفاظ العامة العربية الواردة في القرآن الكريم ألا يمكن تخصيصها؟ قطعا يمكن تخصيصها. فكيف إذا بحثنا ووجدنا كما سبق في الوجه السابق أن الآيات التي لا تعد ولا تحصى خصصت هذا العموم، فسرت الإيمان بالصلاة وبالزكاة وبالطاعة وبالبر وبالتقوى وبالأعمال وبأعمال الجوارح وبقول اللسان وبأعمال القلوب، فخصصتها، فأيهما أولى بالتخصيص؟ لفظ عام خصص في مجال اللغوي أو لفظ عام جاء في كتاب الله عز وجل له مدلول شرعي خصص بآيات؟ هذا أولى. يعني حتى لو نظرنا إلى المسألة نظرة أصولية مجردة في باب العموم، هؤلاء كما هو معروف عنهم لا يحتجون بالعموم، لكن هنا يحتجون بالعموم ويجعلونه فرضا لازما لتفسير معنى من معاني الشرع، ثم يرتبون عليها مسائل عقدية. وهذه قضية في باب الاحتجاج في المسائل الشرعية والاصطلاحية مهم أن نعيها. يعني هذه الأوجه السابقة واللاحقة لشيخ الإسلام تيمية منهجية مهمة جدا. طيب، أيضا سيكملها الوجه الذي بعده. تفضل. السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه وعلمنا. نعم، مكتوب علمنا كذا عندكم. نعم. طيب، نعم، جائز هذا وهذا. نعم، وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علما ضروري. ما تجي من مراده، ما من هنا. نعم، وعلمنا من مراده علما ضروريا. وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. نعم، هذا أيضا بيان للأوجه السابقة، وافتتح هو بأن هؤلاء لا يقولون بألفاظ العموم، لا يقولون بعمومها، لكن هنا فرضوه وجعلوه أمرا، أمرا يبنى عليه مسائل عقلية، مسائل عقلية. ولا ندخل في مسألة دلالة العموم في ألفاظ النصوص، فهي مسألة أصولية، والخلاف فيها معروف ومشهور في مسألة دلالة العموم. وهذه المسألة، مسألة دلالة العموم ثم الخصوص والتخصيص ونحو ذلك، هي من أظهر المسائل العملية في التطبيقات لأصول الفقه. يعني الذين يتكلمون في أصول الفقه يقولون إنه في أصول الفقه قواعده واضحة مسلمة، من أراد أن يبحث ويجدد في أصول الفقه ما يستطيع يجدد فيه، يعني بمعنى لا يستطيع أن يخترع أشياء معينة، لكن يمكن أن يجدد في التعامل مع النصوص في المصطلحات، أي التطبيق العملي. وهذه الفائدة من دراسة أصول الفقه حتى لا يجمد، ومن مصطلح الحديث حتى لا يجمد. مصطلح الحديث يمكن أن تحفظ مصطلح الحديث، لكن ما لم تنقله إلى أسانيد الأحاديث ورواياتها وعللها، وإلا يبقى الكل يتفق معك ما هو الشاذ وما هو المقطوع وما هو الموقوف وما هو كذا وإذا كان كذا وكذا، لكن تطبيقاته العملية صعبة. ومن هنا تجد أغلب كتب مصطلح الحديث أمثلتها مكررة، ومثل أصول الفقه كل مسألة من مسائله يمثلونها بمثال تجده في كافة الكتب. طيب أين الاجتهاد التطبيقي والعملي؟ من أوسع الأبواب في باب أصول الفقه هو باب العموم والخصوص، لأنك تتعامل مع إيش؟ مع النصوص من أولها إلى آخرها، مثل هذا الموضوع الذي معنا وهو قضية عقدية تتعلق بمصطلح الإيمان وعلاقة الأعمال به، ولا شك أن له جانبا فقهيا، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها يترتب عليها أحكام شرعية وهي من الإيمان. لكن هؤلاء في رأيهم لا يؤخذ بالعموم، لا يؤخذ بالعموم. والأصوليون يختلفون، هل يوجد عموم باق على عمومه؟ هل يوجد عموم في القرآن والسنة باق على عمومه؟ من خلال تفصيل الأدلة إذا جمعت ومرادفات الألفاظ والأحكام وغيرها، لا يكاد يوجد في القرآن والسنة لفظ عام بإطلاق، لا يكاد، وإنما هو مبين مقيد مخصص حسب الموضوع وحسب الأدلة وغيرها. الموضوع الذي ذكره هنا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يعطينا مثال يبين هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن نزلت عليه الآيات التي فيها لفظ الإيمان كما تقولون بعمومه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقفنا على مدلول الإيمان ومعانيه وما يضاده. ومن ضمن هذه الأشياء التي يكاد يجمع عليها المسلمون أنه أيما إنسان صدق بقلبه لكنه لم يعمل ولم يصلي ولم يصوم ولم يصوم ولم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم بل عاد ونوى وإن كان مصدقا في قلبه أنه غير مؤمن. إذن هذا تفسير للإيمان بلوازمه، تفسير للإيمان بلوازمه. ومعلوم أن أهل الكتاب كانوا مقرين بأن محمد رسول الله، ومع ذلك لما لم ينطق ويشهد الشهادتين، لما لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعوه على ما جاءه من الشرع، لم يكونوا مؤمنين ولم ينفعهم تصديقه. وهذه مسألة واضحة ودائما ما تكرر، لأنه على قول المرجئة يلزم أن يكون هؤلاء مؤمنين، إبليس وفرعون وأهل الكتاب أن هؤلاء مؤمنون، وهذه مسألة سبق ذكرها وتكرارها وهي واضحة جدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا وافيا وأنه لا يمكن أن ينفعه التصديق ولا يكون مؤمنا ولا يعد ويحسب في عداد المؤمنين، إذا كيف يكون معنى الإيمان في المصطلح عندكم أيتها الأشعرية بأنه التصديق؟ كيف هذا يناقض؟ والأدلة دلت على هذا. الآن سيذكرون اعتراض معروف ومشهور ونشوف ايش جواب شيخ الإسلام تيمية. هو سيأتي في الاعتراض الذي الاعتراض الآن الجاي جوابهم، يعني على اساس انهم يوافقوننا انه ما هو ابليس مؤمن ولا اهل الكتاب مؤمن، لكن ليش؟ هذا الفرق بيننا وبينهم. لماذا؟ الجواب يأتي في الاعتراض، فإن بان وإلا أعد السؤال ونجيب. تفضل. ايش؟ فإن قالوا من علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفره علم انتفاء التصديق من قلبه. هذا جوابه. تقول له يعني اليهودي، قال لك لا أبدا، ما في قلبه تصديق. ليه؟ إذا ثبت كفره ثبت أنه غير مصدق. نحن وإياك اتفقنا على أن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله وإن عرفوه حق المعرفة وأنه رسول الله حقا أنه غير، اتفقنا نحن وإياكم، ولهذا لا خلاف في أن الجميع يقولون اليهود كفار وفرعون كافر إلا غلاة الصوفية مع ما ندخل فيه وإبليس كافر إلى آخره، اتفقنا. السؤال هنا ما علة الكفر؟ هل يوجد له معرفة قلبية وتصديق قلبي أم لا بأنه رسول الله أو بأن الله رب العالمين؟ هل يوجد أم لا؟ جواب الأشعرية لما حوصروا بهذا السؤال أنه يلزمكم، قالوا كل من ثبت في الشرع كفره علمنا عدم وجود التصديق في قلبه، هو دليل على عدم وجود التصديق في قلبه. فهل هذا مسلم؟ تفضل. ايش؟ اقرا. قيل لهم هذه مكابره، ان ارادوا انهم كانوا شاكين مرتابين، واما ان عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعلوم فهذا صحيح. ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، فلا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها. ثم يقال قد علمنا بالاضطراد أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، إذ لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به. هذا هو الجواب. يقول لك هذا مكابرة، القول بأنه ما في تصديق في قلب هذا مكابرة. مش معنى مكابرة؟ العقل البدهي يرفضها. ليه؟ لأن هو في قرارته، الله عز وجل يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويقول عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما معنى الاستيقان؟ ما معنى اليقين؟ هذا واضح وضوح الشمس. لكن أنتم قصدتم أنهم كانوا شاكين مرتبين، هذا غير مسلم، لا أحد يقول إنهم شك، لا ما عندهم شك في أنه رسول الله، لكن يكذبون صراحة. أو تقولون إنه ما معهم التصديق الذي معه عمل، صح، بس أنتم لا تقولون بمقتضى، أنتم لا تقولون بي. لو قلتم ليس معهم التصديق الذي معه عمل نوافقكم، بس هذا ينقض عليكم المذهب. تبين بهذا الاتفاق على أنه يوجد، يوجد التصديق في القلب. كما لا يخفى على الجميع فإن مسألة التصديق في القلب، معرفة القلب، يعني يقين القلب، هذه كلها شيء داخلي ما يمكن تفصل بعضها عن بعض. اللهم إلا بما يترتب عليه من عمل القلوب الذي يترتب عليها عمل الجوارح، هذه تفترق. ولهذا الشيخ ابن تيمية يقول: نحن نعلم ونوقن بالأدلة الكثيرة أن اليهود أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول وكانوا يصدقون به، ومع ذلك حكم بكفرهم. ليش؟ لأن تصديقهم لم يتبعه عمل. أولا لم ينطقوا بألسنتهم، وثانيا لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به، بل كذبوه وعادوه وحاربوه. لكن هل هناك تصديق في نفوسهم وقلوبهم وفي دواخلهم يعلمون به حقا أنه رسول الله؟ هذا لا شك أنه مقطوع به. وإلا فما معنى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ وإما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة، بل على قول الكرامية منه على قولكم. لحظة عشان بس نفهم الاعتراض، هذا رد جديد من شيخ الزمتي. يقول: قولكم هذا أن الإيمان تصديق وأن التصديق هذا، لاحظ معي، لو كان صحيحا ما ذكرتموه لكان هذا أدل على قول المرجئة، بل أدل أقوى على قول الكرامي. من هو المرجئة هنا؟ ما هو النقاش مع المرجئة؟ كيف يقول شيخ الإسلام تيمية إذا كان قولكم صحيحا فهو يدل على صحة مذهب المرجئة أو الكرامية لا على قولكم؟ لا، هو يرد على الأشاعرة، الخطاب للباقلاني الأشاعرة، فهو يقول: لو صح كلامكم في موضوع الإيمان وأنه التصديق، لو صح فهو أدل على مذهب المرجئة، بل على قول الكرامية منه على قولكم، يعني على قولكم أيها الأشاعرة. طيب، إذا شيخ الإسلام يرد على من لما يقول إذا صح كلامكم في مصطلح الإيمان فهو أدل على إيش؟ مذهب المرجئة أو على قول الكرامية؟ على قول الكرامية واضح، صح، وأنهم يقولون هو قول السيدة، لابد يلفظ، لكن كونه أدل على مذهب المرجئة هنا الجواب. الغلاة يا شيخ دخلوا في الاعتزال. أحسنت، الجواب أنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب وقول اللسان. أيوة، أدل على مذهب المرجئة الفقهاء الذين يقولون هو اللفظ والمعنى، هو تصديق القلب ولفظ اللسان، عندهم لابد ركن مرجئة الفقهاء. وإن كانت الماتريدية فيما بعد ألغت، لأنها لحقت بالأشعرية وألغت فرضية القول، فبقوا على مسألة التصديق. لكن المذهب المشهور لأبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون بمرجئة الفقهاء هو أنه اعتقاد بالقلب وتصديق القلب مع قول اللسان، مع قول اللسان. كيف؟ فيقول لك هنا، سيشرح شيخ ابن تيمية هنا حتى نفهم كلامه، أنه التصديق لابد فيه أصلا من الناحية اللغوية من قول اللسان، لأنه هو الذي يعبر عما في القلب. أعد العبارة عشان بس نفهم جواب الشيخ. وإما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة، بل على قول الكرامية منه على قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. هذا هو شو يقول لك، التصديق زي الكلام. فدخل الإنسان شيخ الإسلام في موضوع التصديق وعلاقته بالكلام. الكلام لا يقال عنه كلام وهو حديث نفس، وإنما لا يقال عنه كلام إلا إذا تكلم به ونطق. ولهذا سيسوق الإنسان شيخ الإسلام أدلة طويلة في هذا الموضوع. فهو يقول التصديق نوع من الكلام، نوع من الموقف العملي الذي يعبر عنه حتى يقال عنه أنه صدق بنطقه. ولهذا كما سيأتي بعد قليل لا أحد يقول إن فلان أسلم إلا إذا نطق، ما لم يكن عنده عين ما لا يستطيع الكلام. لكن لا أحد يقول إن فلان دخل في الإسلام إلا إيش، إذا نطق وعبر مهما كان في قلبه. فإذا كان نوع من الكلام فتصير قضية الإيمان مع قضية مصطلح الكلام، يجمع بينهما في النقاش هنا. الكلام على ما يدل، هل هو المعنى فقط أو اللفظ فقط أو اللفظ والمعنى؟ كذلك أيضا الإيمان في دلالته، هل هو هذا أو هذا أو ذا فقط؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا قبل قليل أدلوا على قول إيش؟ مرجئة الفقهاء. ليش؟ لأنهم يقولون التصديق هو قول القلب وإيش؟ ونطق اللسان. يعني الكلام هو ما نطقت به بلسانك معبرا عما في قلبك اللي هو اللفظ والمعنى، أو الكرامية على فساد مذهبه إنه الكرامي يقول هو مجرد هو لفظ وإيش القول، وإن لم يوافق المعنى وإن لم يوافق القلب وإن لم يكن معه تصديق. طيب تفضل يا شيخ. فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. بل لا يوجد قط وإطلاق اسم الكلام على أنواعه كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما، وإنما يستعمل مقيدا. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا أو لفظا يدل على معنى. ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في القلوب حتى الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلانا أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال أمره أو نهاه إنما قام بقلبه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. صحيح، هذا واضح جدا. العرب لا يكون تكلم إلا إذا إيش؟ إلا إذا نطق، ولا يقال أمر ونهى إلا إذا نطق. هذا معلوم. الإنسان لو في نفسه أنه سيصدق الرسول أو سيدخل في الإسلام لا أحد يقول أبدا إنه آمن ولا إنه تكلم، لا إنه تكلم ولا يعبر بكلامه عن الإيمان إلا إذا نطق. مجرد كونه في قلبه عازما على أن يدخل في الإسلام لا يمكن أن يجعل وأن يقال عنه إنه تكلم بالإسلام. وكذا الأمر والنهي، لا يقال أمره ونهى، وهذا مفروغ. يعني الأب أو المعلم أو غيره إذا زور في نفسه أنه سيأمر ولده لا أحد يقول أنه أمره أبدا حتى يأمره. ولهذا إذا أمره أطلق عليه الأمر سواء كان صادقا أو كاذب على طريقة الكرامية، أنه مجرد النطق. لكن لا يكون أمرا حقيقيا إلا إذا نطق بلسانه بما يوافق ما أراده في قلبه. وكذا مسألة الإيمان. طيب واضح هذا الآن سيذكر الشيخ أدلة واضحة. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وهذا والله حجة من أقوى الحجج. الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدم بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الإنسان يحدث نفسه بالصلاة. وفرقوا بينهما، لم يقل أحد إنه إذا حدث نفسه فقد تكلم، ومن تكلم في الصلاة فصلاته باطل. حتى المرجع، حتى الذين يقررون هذه المسائل في كتب الفقه لا يقولون بذلك. فتبين بهذا أنه لا يسمى كلاما إلا إذا نطق، إذا تكلم به. وكذا الإيمان، لا يمكن أن يعتبر مؤمنا ولو حدث نفسه الشهور والسنين الطوال بالإسلام والصدق ما لم ينطق ويتكلم. نعم يا شيخ. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر الله أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يؤاخذ لا يؤاخذ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. وهذا صحيح، وهذا من الأمور العظام. تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، هذا ينقض مذهب المرجع، ما لم تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. ولهذا كما تعلمون هم يفسرون كلام الله الذي هو صفة من صفاته ويجعلونه من الصفات السبع بأنه كلام النفس، والقول عندهم لا يدخل في الكلام، فهل هذا يعقل؟ الجواب كلا. فهذا الحديث أن الإنسان ما حدث به نفسه لا يحاسب عليه إلا إذا نطق أو عمل، فدل على أن النطق والكلام غير حديث النفس، وهذا بين. نعم. وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال له يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي الصحيحين عنه أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبة ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات وهن في القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل هذا كثير. فهذه أدلة واضحة الدلالة، كلها واضحة الدلالة في الموضوع الذي معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته. أين حديث النفس الذي لم يذكر هنا في هذا الحديث؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فلم يطلق عليه كلام إلا بنطق بل سمى الكلام كلمة كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، لأنه قال كلمة. ولبيد إنما قال بيتا من الشعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذا كله يدل على أن هذا هو الكلام، هذا هو المعروف من مصطلح الكلام، فينقض مقالتهم في هذا الباب. وكذلك الأحاديث الأخرى: كلمتان خفيفتان على اللسان، آخر حديث في البخاري: ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان. إذن هذه تقال باللسان وليس فيما هو من حديث النفس. هذا كله لمناقشة هذه القضية. ولهذا في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله، قالوا اتخذ الله ولدا، ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إذن كفروا بقولهم، فدل على نطق اللسان. ومثله أفضل الكلام أربع كلمات. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وللمفسرين كلام جميل في قوله: والعمل الصالح يرفعه. إلى أين يعود الضمير؟ فارجعوا إليه. إذن قوله هنا: إليه يصعد الكلم الطيب، ثم ذكر العمل، فهذا دليل على أنه يسمى كلاما. طيب، ماذا علق شيخ الإسلام؟ وفي الجملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون، وذلك قولهم وأمثال ذلك، فإنما يعني به المعنى مع اللفظ. نعم. فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك. وهذا مما لا يمكن أحدا جحده، فإنه أكثر من أن يحصى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. طيب، قبل أن ندخل في أول منه، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام مهمة جدا. كل ما ورد في كتاب الله من قال ويقول ونحو ذلك يراد به اللفظ والمعنى. طيب، إيش يدخل في هذا؟ يدخل في هذا مصطلحات كثيرة: الأمر، النهي، الكلام، الإيمان، التصديق، التكذيب. كل هذه الألفاظ في القرآن العظيم لابد فيها من إيش؟ من اللفظ والمعنى. ما أحد يقول إنه اللفظ فقط أو المعنى فقط، لا قول المرجع إنه المعنى فقط، ولا قول الكرامي إنه اللفظ فقط، وإنما كلها جاءت دلالة على اللفظ والمعنى. انظر إلى الأمر، الأمر بالمعروف لا بد فيه لفظ ومعنى، النهي عن المنكر لفظ ومعنى، الكفر لفظ ومعنى، وكذا الإيمان، وكذا التصديق، صدق لفظ ومعنى، لا بد أن يصدق بلسانه مع المعنى. وهذه الأسطر القليلة فيها تكهيد جميل جدا ينبغي أن الإنسان ينتبه له ويستحضره في المصطلحات في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه القضية التي نتحدث منها، وهي علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى. ولا ندخل في ما جاء بعد ذلك حتى في يعني أطراف من كتب الأدب القديم، لكن في العصر الحديث الآن تطرقوا إلى أشياء خطيرة جدا جدا، وهي فصل اللفظ عن المعنى، فصل اللفظ عن إيش؟ عن المعنى. وفصل اللفظ عن المعنى هو أساس وبدايات تحريف القرآن وتأويله، بل القراءة التأويلية المعاصرة والحداثة الفكرية المعاصرة المنحرفة إنما انطلق من هذا المنطلق، فصل اللفظ عن المعنى. وهذا للأسف استخدموه في النص الأدبي، النص الأدبي يعني سواء كان شعري أو مقالة أو أي شيء من هذا، استخدموا فيها أنه يجب أن تفصل بين اللفظ وإيش والمعنى. المعنى مقصود به ما دلت عليه العبارات أو ما أراده الشاعر أو الكاتب، افصلها. للأسف أنها نقلت إلى التعامل مع النصوص القرآنية. فقاعدة كبرى مهمة جدا أنه لا ينفك اللفظ عن المعنى، المعنى يعبر عنه باللفظ، واللفظ هو تعبير عن المعنى وعما في القلب وعما أراده القائل أو المتكلم. أما أن يوجد لفظ مطلق فهذا لا يكون. ولهذا لما دخل بعضهم في الإعجاز العددي، ما يسمونه بالإعجاز العددي، في قضية الألفاظ والكلمات والحروف أحيانا وغيرها، دخلوا في متاهات. ليه؟ لأن هذا في الغالب يفصل اللفظ عن المعنى وسياقاته. نعم يا شيخ. الفصل ها؟ نعم. كل القراءات التأويلية الآن في هذا الباب. يعني هل تعلم أن بعض الذين كتبوا من التيارات المنحرفة جدا لهم تفسير للقرآن بمعاني لا تعرفها اللغة العربية؟ التأويل المعاصر في كتابات نصر حامد أبو زيد وفي كتابات حسن حنفي، بل وفي كتابات محمد شحرور، كتابات من أخطر الكتابات، من أخطر الكتابات في التأويل اللغوي. يعني لو تبي مثلا مثال، لو تأتي لإحصائه للكلمات المتعلقة بحجاب المرأة، طلع لك أنه لا يمنع إلا السوءة بالنسبة للمرأة في نصوص القرآن، ليس فيه منع إلا السوءة فقط، وما عدا ذلك فنصوص القرآن كما يزعم كلها دالة على أنه مباح وجائز كشفه. وهؤلاء لا يمكن أن ينطلقوا من منطلق لغوي سليم، لأن اللغة العربية لا تخدمه، لكن هو التحريف. أما كلامه عن نصوص فيما يتعلق بأحكام الطلاق وفيما يتعلق بقضايا حتى في مسائل الشريعة والردة، خذ من التحريف في المداخل اللغوية. فهؤلاء يمكن يأتي بكلمة في القرآن الكريم ويأتي بأغرب معنى لغوي يمكن أن يرد فيفسر به، يزعم أنه يستخدم اللغة، لكن الاستخدام العقلاني المتين لا يمكن أن يوافق عليه العقلاء حتى لو أنهم وافقوه أحيانا في بعض الآراء، لأن هذا نوع من النقص عن الدلالة الحقيقية للغة العربية لمعاني القرآن الكريم، خروج. والسلف لم يتركوا ذلك، التأويل الباطني هو نوع من هذا، التأويل الباطني هو نوع من هذا. إذا قال الرافضي إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، قال عائشة، فسيأتيك من يحلل كلمة بقرة وقد تطلق على المرأة وما إلى آخره ويحللها لغويا، فهل يقبل هذا؟ الجواب كلا. العقل المنحرف لكن يستخدمون اللغة من أجل الضحك وتشويه الحقائق الشرعية بالنسبة للعامة. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة. لم يعرف أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيره. نعم أحسن، هذا تعريج لمسألة معنى الكلام. فأول من عرف عنه أن الكلام هو المعنى هو ابن كلاب، وهو الذي تبعه الأشاعرة فيما بعد في مسألة كلام الله عز وجل، وقالوا إن كلام الله معنى قائم بالنفس، وعرفوا الكلام بأنه المعنى القائم بالنفس، وقالوا كلام الله هو معنى قائم بذاته، ليس هو النطق وليس هو الكلام اللفظي، وإنما هو المعنى القائم بالنفس. من اخترع هذه؟ ابن كلاب. من تبناها؟ الأشاعرة. وإلى يومنا هذا يقررون أن كلام الله هو الكلام النفسي، ويقصدون من أمره المعنى القائم بالنفس. فسؤال: لما قال ابن كلاب هذا الأمر في زمن الإمام أحمد بن حنبل، ماذا قال الأئمة؟ أنكر عليهم حتى أهل البدع، يعني حتى كثير من أئمة الفقهاء الذين مالوا إلى المذهب الأشعري أنكروا هذا القول على ابن كلاب، المتقدمون منهم أنكروا القول، لأن القول بأن الكلام هو المعنى فقط بدون لفظ، وأنه هو الكلام حقيقة من الناحية الاصطلاحية، هذا نوع مخترع، لأن الذي هو سائد في اللغة العربية ودل عليه القرآن والسنة أن الكلام هو اللفظ، لكن عندهم الكلام هو اللفظ المفيد أو الكلام الدال على معنى، وهذا هو الكلام وهو النطق، تكلم نطق إلى آخره. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تذكر هذا القول: قال ويقول، قلنا ويقولون، كله لا يحصر، عبارات القول والنطق والكلام ونحو ذلك كله يعبر به عن الألفاظ الدالة على معاني. ولم يرد في القرآن الكريم تعبير غير مقيد، يعني تعبير مطلق يدل على أن الكلام يسمى كلاما إذا كان معنى نفسيا، لم يرد. ولهذا الأصل في الكلام أنه إيش؟ الملفوظ به، أنه الكلام الملفوظ به، لكنه يقيد بأنه ما دل على معنى. طيب، الآن سينتقل الشيخ إلى مناقشة أنه في آيات فيها ويقولون في أنفسهم، يعني ماذا يكون جوابه؟ تفضل. فإن قالوا فقد قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ونحو ذلك. قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرا فلا حجة فيه، وهذا هو الذي ذكره المفسرون. قال: قالوا كانوا يقولون سام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوا في قالوه في قلوبهم، فهذا قول مقيد بالنفس، مثل قوله: عما حدثت به أنفسها، ولهذا قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول، فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قالوه بألسنتهم. لأن النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالى: أم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين وعليه تدل نظائره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه. هذا اعتراض من آيتين: الآية الأولى وهي قوله تعالى عن المنافقين: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ثم ذكر الشيخ جوابها، وسيأتي جواب الآية الثانية وهي قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. هنا يقولون، وهذه من أشهر حججهم، إن قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، فقال قالوا وفي أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقالوا هذا دليل على أن القول يطلق على ما في الناس. ماشي هذا؟ طيب الجواب، الجواب نرجع إلى كلام المفسر. أغلب المفسرين قالوا: يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض سرا بعد ما يحيي الرسول بقوله: السلام عليكم، وهذه التحية الخطيرة الخبيثة منهم. ثم إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض بصوت خافت: لولا يعذبنا الله بما نقول. هذا الجواب الذي عليه أكثر المفسرين. طيب، في احتمال جواب آخر، أنه كما قال المعترضون يقولون في أنفسهم، يعني في داخل أنفسهم، فيقال هنا جاء مقيدا بحديث النفس: ويقولون في أنفسهم، ما قال ويقولون لولا يعذبون الله، وإنما قال ويقولون في أنفسهم، إذن قيده بالنفس. إذن مثل أي واحد يقول حدثت نفسي، ومثل قولة عمر وهي ستأتي إن شاء الله: زورت في نفسي، في دار السقيفة، زورت في نفسي كلاما. وكلنا وبعض الناس يقول أحيانا في بعض المجالس لما يصير في حوار أو شيء من هذا، بعدين يقول: كنت زورت في نفسي أنني أقول كذا وكذا. لكن لا يمكن أن يقول قلت أبدا مطلقا، وإنما يقول زورت في نفسي، كنت أريد أن أقول في نفسي. فهذا القيد في قوله في نفسي يفسر الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح الأول، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثت به أنفسها. إذن هناك لفظ القول ويقولون في أنفسهم، وفي الحديث في قضية الصلاة: ما حدثت به أنفسها. إذن سمى الحديث لفظا، لكن قيده بقوله ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فتبين بهذا أنهم إنما يطلق القول أساسا على النطق، على النطق. ولهذا قال: لولا يعذبنا الله بما نقول. ما هو القول هنا؟ نعم، الذي قال الله فيه: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، إلى آخر الحديث. ولهذا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. فهنا ما معنى ذكر الله في نفسه؟ قالوا ذكر الله خاليا، لكن نطق الإنسان إذا كان خاليا وقال سبحان الله والحمد ولا إله، ذكر الله في نفسه. هذا هو التفسير الصحيح له، إذا ليس فيه دلالة على هذا. وكذلك قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هو الذكر باللسان، والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال حديث النفس، ولم يوجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس وقول النفس كما قالوا حديث النفس، ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب عليه السلام ويعلمك من تأويل الأحاديث وقول يوسف وعلمتني من تأويل الأحاديث وتلك في النفس لا تكون باللسان فلفظ الحديث قد يقيد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. صنع. وهذا تفريق مصطلحي بين الكلام وبين كلمة قول أو حديث أو نحو ذلك، فلفظ الكلام لم يرد إلا بما يتكلم به لا يقول كلام النفس. فقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، قال وذكر اللسان. إذن هو نطق اللسان، أما ما جاء مقيدا بحديث النفس الذي زعمه هؤلاء فهذا لا يكون إلا بحديث النفس، كما يقال حديث النفس قول النفس قال في نفسه حدث نفسه. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يربط المسألة بتأويل الأحلام، قال تأويل الأحاديث ما قال تأويل الكلام، تأويل الأحاديث. ليش؟ لأن الأحلام منام، لأن الأحلام منام ليس فيها نطق. ويعلمك من تأويل الأحاديث، علمتني من تأويل الأحاديث، فسماه نفسه. وهذه مقارنة لطيفة جدا في مسألة الاصطلاحات الواردة في القرآن الكريم فيما يتعلق بالفرق بين الكلام الذي لا يطلق إلا إذا كان قولا وبين ما كان في النفس يعبر عنه بحديث أو لفظ أو تأويل أو قول أو نحو ذلك. إذا لفظ الكلام لم يرد التعبير به عما في النفس بخلاف الحديث والقول ونحوه، هذه الخلاصة. طيب قد يكون لكن لا يسمى ذكرا، ولهذا الغالب أن الإنسان ينطق به، يعني الذي يظهر أنه ما يكون في القلب هو تهيئة، وإلا فماذا تسمي من فتح أمامه المصحف وصار يقرأ بدون تلاوة بعقله؟ هل هذا يسمى تالية؟ بعض الذين يترون يخطئون، تلقاه صامت وعيونه في المصحف وما شاء الله يقرأ الآيات والصور من صفحة لصفحة، هذا لا يقال عنه إنه تلا القرآن، هذا متفكر يتفكر في الآيات. فكذلك أيضا الذاكر لله، لكن هل يعني هذا إلغاء ما يقوم في القلب؟ لا، هذا هو الأساس. لكن متى يسمى ذكرى؟ متى يسمى قولا؟ متى يسمى يعني عبادة؟ إذا ترتب عليه قول، فالتعظيم الذي يكون في القلب يترتب عليه تعظيم الله حب الله ويترتب عليه ذكر الله. نعم. وأما قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان. هذا واضح جدا. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ما هو الإصرار هنا؟ هل المقصود بحديث النفس؟ الجواب كلا، وإنما المقصود به الإصرار الذي هو القول ها مع النطق لكن بدون جهر ولا إعلان. وأقرب مثال على ذلك الصلاة الجهرية والصلاة السرية. الصلاة الجهرية يجهر بها الإمام فينطق ويسمع، والصلاة السرية يتكلم ويتلفظ لكن لا يجهر بذلك. فهل لو صلى بقلبه يا أبو محمد هل يمكن أن يكون واحد يصلي إمام أو مأموم لا يحرك لسانه فيكبر تكبيرة الإحرام ويسبح ويقرأ الفاتحة وإلى آخره يقال عنه إنه مصلي؟ لا أحد يقول إنه مصلي، بل لابد أن ينطق، لابد أن ينطق. فلا أحد يقول إنه تكلم بتكبيرة الإحرام دون نطق، ولا بقراءة الفاتحة بدون نطق، ولا بالتكبيرات والتسبيح وما بين السجدتين بدون نطق. طيب فضل يا شيخ. وقوله إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه، يقول إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول، كما قال في الآية الأخرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر. ويدل على ذلك أنه قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. وإن قيل نبه، قيل بل نبه على القسمين. وقوله تعالى طيب آيتك هذه سيأتي فيها بيان. هم اعترضوا قالوا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إذن دليل على أن القول وين هو؟ أنه ما تسر به وين يكون؟ بذات الصدور. فيقول كالجواب لا، وإنما هو في بيان أن الله يعلم الجهر والسر وكلاهما منطوق به ومباب التنبيه، بل الله يعلم أيضا ما في الصدور مما لم يجهر به الإنسان ولم يتكلم به، فهو في بيان أن علم الله عز وجل أحاط بما جهرتم به فسمعه الناس وما أسررتم به فسمعتموه أنفسكم، وأيضا الله عز وجل محيط بذلك كله، بل هو محيط بداخل ما في الصدور كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا لبيان معنى التعليل في قوله إنه عليم بذات الصدور، يعني باب التنبيه. فإذا كان الله يعلم ما في الصدور فإنه يعلم أيضا ما جهرتم به وما أسررتم به، وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر، على خلاف بين المفسرين في الفرق بينهما. إذن هذا من باب التنبيه، فإذا كان الله عز وجل يعلم السر وأخفى فمما بأولى أنه يعلم ما تجهرون به فيما بينكم وقد تخفونه على الآخرين. ولهذا يلفت الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لو كان قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور كله متعلق بما في النفس، لاحظ معي، لما كان قد ذكر القسمين، لأنه كله حديث النفس. وأسروا قولكم إيش؟ أو اجهروا به. فلو قلنا إنه الكلام المعنى لم يذكر الجهر، إذن هل معنى هذا أنه لم ينص عليه بلفظ الآية وما فيه من دلالة على علم الله عز وجل بذلك؟ فلو حشرتموه وحصرتموه بما في القلب معناها لم يذكر في الآية الجهر. فإن قال لا الجهر نبه على ما دونه، قيل لا هو نبه على القسمين الجهر وإيش والسر، وكل منهما نطق. فقوله إنه عليم بذات الصدور هو تعليل للجهر وللسر. فهمتم المعنى؟ طيب الآن سيسوق الشيخ أيضا دلالة على مصطلح الكلام، متى يكون كلاما في قصة زكريا. نعم. وقوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، قد ذكر هذا في قوله ثلاث ليال سويا، وهناك لم يستثن شيئا والقصة واحدة، وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا كنظائره في القرآن، وقوله فأوحى إليهم هو الرمز، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا مثال في قصة زكريا في آيتين من كتاب الله عز وجل، لما جاءته البشارة بالحمل وقد بلغ من الكبر عتيا وأيضا زوجه عاقر، فطلب آية وعلامة، فقال الله عز وجل آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أن لا تكلم الناس، لا يستطيع أن يتكلم ويتلفظ بلسان إلا رمزا. في سورة مريم ثلاث ليال سوية بدون استثناء، هذه العلامة، تجلس ثلاثة أيام لا تستطيع أن تنطق، دليل على وجود الحمد وعلامة، وهذه معجزة ربانية. فما الذي جرى؟ فعلا لم يستطع النطق وخرج على قومه، فجاء في سورة آل عمران آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي الآية الأخرى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. المخالفون احتجوا بهذا على أنه إيش؟ في قوله إلا رمزا أنه حديث النفس، قد أنه حديث النفس قد يسمى كلام، قد يسمى كلام، ماشي هذا؟ لكن الراجح أنه لا يسمى كلاما. طيب قوله إلا رمزا، قال هو من باب الاستثناء المنقطع، والمقصود بالاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا يسمى منقطع. فإذا استثني يسمى استثناء منقطع، أما إذا كان من جنسه فإنه الاستثناء المتصل. طيب لما نقول إنه استثناء منقطع إيش يصير المعنى؟ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، ما أنت ممنوع من الكلام، لكن تستطيع أن ترمز لهم رمزا، فتعبر عما تريد بالرمز. إذن أين دلالة الآية على صحة إطلاق الرمز على الكلام؟ ليس فيها دلالة. واضح الجواب؟ واضح جدا. ولهذا قال فأوحى إليهم، أوحى إليهم بإيش؟ ها؟ بالرمز، أوحى إليهم بالرمز. ولهذا لما جاء مصطلح الوحي غير مصطلح الكلام، مصطلح الوحي بأنواعه في الآية التي ذكرت، ما هي الآية؟ آخر آية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الوحي على أنواع، منه أن يكلمه جبريل مباشرة، ومنه أن ينفث في روعه، فإذا خلى عنه وعى ما قال، وعى ما قال. إذا لفظ الوحي أعم من لفظ الكلام، ولهذا قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال المفسرون لأنه لا يتكلم أوحى إليهم بإيش؟ بالرمز. يعني مثلا رأى الحواريين وأتباعه جالسين فيأمرهم بالصلاة مثلا فيقول لهم يعني صلوا مثلا، يعني فيرمز لهم رمزا، وهذا الرمز هو نوع من الإيحاء لهم لأنه لا يستطيع الكلام. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.